بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه بالنسبة للسادس في موافقة السنة، الأول أن توافقها في سببها، الثاني في أنام في قدرها، الثالث في جنسها، الرابع في مكانها، الخامس في هيئتها. نعم، السادس في مكانها. نعم، الخلاصة الخلاصة نعم أن العبادة تمنع إلا حيث أذن بها الشرع، وبناء على هذا لابد أن تكون موافقة للشرع ومدونا فيها من قبل الشرع في الأمور الستة السابقة. فإن قال قائل هاتان القاعدتان يشير عليهما ما قاله بعض أهل العلم أن الأصل في الأضلاع يعني النساء التحريم، والأصل في اللحوم التحريم، قلنا هذا لا يدل على القاعدة، والعلماء رحمهم الله لا يريدون مخالفة هذه القاعدة التي ذكرنا، لكن قصدهم أن الأصل أن الأضلاع لحملها شروط، فلا نستحبها إلا بعد أن نعرف الشروط. فإذا شككنا مثلا في عقد النكاح هل تم أو لا، فالأصل عدم التمام فلا يحل، لكن لو شككنا هل هذه المرأة ممن يحل له أخذها أو ممن لا يحل، فالأصل الحل، لأن الله لما ذكر المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلك، فدل هذا على أن الأصل الحل. أراد الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن يبين، نحن قلنا الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الحل، ومن ضمن الأشياء الفروج النساء، إذن الأصل في النساء الحل. نقول نعم، القاعدة من خرمت، الأصل في النساء الحل، هذا الأصل، حتى تطرأ عليها المحرمية، صح؟ لكن حل فرج هذه المرأة له شروط، هو الأصل أنه يحل لك أن تتزوجها، إذن من خرمت القاعدة، لكن إباحة فرجها له شروط، إذا توفرت خذها. إذن إن خرمت القاعدة ولا من خرمت لم تنخرم. فلو شككنا أن هذه المرأة محرم أو غير محرم، هل هي محرم أو غير محرم؟ وش الأصل في النساء؟ حل نكاح أنها غير محرم، لأن المحرمية أمر طارئ، إذن من خرمت القاعدة؟ فلا يرد علينا قاعدة العلماء أنهم قالوا الأصل في العبادات المنع والأصل في الفروج المنع. نقول نعم، الأصل في الفروج المنع، لكن الأصل في النساء والنكاح منهن الأصل الحل، إذن القاعدة على ما هي عليه، لكن هناك شروط إذا توفرت فخذ الذي الأصل فيها الحل. اتضح ولا ما اتضح؟ نعم. ومن ذلك لو شككنا في عدد الرضعات وأراد الرجل أن يتزوج من أرضعتها أمه رضاعا لم يعرف عدده، فهنا نقول يجوز أن يتزوجها لأن الأصل الحل. لو شككنا في امرأة هل يخطب من الرضاع أو لا؟ الأصل أنه يجوز، صح ولا لا؟ لكن من العلماء من قال يبتعد عنها احتياطا حتى لا يوسوس، ومثله الرضعة الواحدة، لأن الدفع أقوى من الرفع، صح ولا لا؟ فأنت الآن إذا تزوج امرأة وعقد عليها ورزق منها بأولاد، ثم شككنا هل هي أخت من الرضاع أو لا، نقول هي ليست أخت، الأصل حل لها، صح ولا لا؟ لكن قبل أن يعقد عليها في النكاح شككنا، منهم من قال أخته منهم من قال ليس أخته، يقول الأصل الحل، لكن لو عقد عليها ممكن يوسوس في المستقبل، صح ولا لا؟ ولا يرتاح نفسيا فيبتعد عنها. ومثله الرضاع، الأصل لا يحرم إلا خمس رضاعات، فلو تزوج امرأة وبعد ما رزق منها بأولاد ثبت أنها أرضعته مرة واحدة، ماذا نقول؟ نقول هي زوجته والنكاح صحيح. لكن أراد أن يعقد عليها زواج ابتداء قالوا رضع اختم الرضاع برضعة واحدة نقول اتركها، لأن من العلماء من يحرم الرضعة الواحدة، ولأن هذا من باب الدفع وليس من باب رفع الحكم. أنتم معي ولا لا؟ فالاحتياط ترى هذا مهم، احتياط مهم، لا سيما طالب العلم ينبغي أن يعرف مثل هذه الأمور، فقد تمنع شخص ولا تمنع آخر. الأول تمنعه احتياطا لأن الأمر لم يقع، والثاني الأمر وقع وانتهى فلا نمنعه. واضح ولا لا؟ نعم. هذه قاعدة، أي فعل صدر من أهله فالأصل فيها السلامة. الآن عندنا ناس يجزرون في المقصى، في إيش اسمه هذا، المسلخ، صح ولا لا؟ الأصل أنهم مسلمين خلاص، قد يكون بعضهم ما يصلي لكننا ما نعلم. نحن نعلم أنهم لا يأتون بمن يسلخ يذبح إلا مسلم، صح؟ خلاص لا تشك ولا توسوس، فإذا ذبحوا ذبيحة فالأصل حلها. لماذا؟ لأن أتى من جهة فعلهم صحيح. واضح ولا لا؟ نعم. أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه السلام حتى يقوم دليل على المنع. فإذا جاءتنا لهم مذكات من مسلمين فلا يحتاج أن نبحث هل هي مملوكة للذابح أو غير مملوكة، وهل الذابح يصلي أو لا يصلي. كذلك لو جاءتنا من نصارى لا نسأل كيف يذبحون وهل ذبحوا على الطريقة الإسلامية أو لا، ما دام الفعل قد صدر من أهله. وذبيحة أهل الكتاب حل لنا فلا نسأل كيف ذبحوا. نعم. لكن لو علمنا كيف ذبحوا، لو علمنا تأكدنا بالصعق الكهربائي مثلا، هنا لا يجوز. نعم. وكذلك لو باع عليك إنسان شيئا فلا يشترط أن تعرف أنه مالك أو لا، لأن الأصل أنه مالك، فالحصول أن هذه القاعدة لا يبدو عليها شيء. مسألة، بعضهم يقول إن الدجاجة المستوردة من الخارج نبه بالصعق أو غيره كالماء الحار، فما حكم أكله؟ الجواب لا نعلم، أن الدجاج الذي في هذا هو مما جرى عليه هذا الشيء، والأصل أن ما ورد على المملكة مختبر ومعروف، وهي كبار العلماء قبل سنتين سألوا وزير التجارات وأناسا مسؤولين عن هذا الشيء فقالوا شيء لا يمكن استيراده إلا بعد الاطلاع عليه. خلاص، ما دام نعلم أن الدجاج الأجبان ونحوه اللي يرد إلينا بطريقة شرعية لا ينبغي أن نسأل ونتعنت في هذا، لكن الورع له باب آخر. نعم. هذا البيت قوله فإن يقع في الحكم شك فارجعي، أصل فارجع للأصل في النوعين ثم اتبعي، يقول إذا وقع في الحكم شك، شككت فأرجع إلى أصله، إذا كان شككت في العبادة أرجع إلى أصلها، إذا كان شككت في الأشياء أرجع إلى أصلها. انتبهوا، شككت في العبادة هل هذه العبادة مشروعة ولا غير مشروعة؟ مش الأصل؟ لا، كم مشروعة؟ ممنوعة. نرجع الأصل، الأصل في العبادات المنع. شككت هل هذه العبادة مشروعة ولا غير مشروعة؟ فالأصل المنع. طيب الآن العصر سألني واحد أنه لما دفنوا ميت جعل أحدهما يدعو عند القبر وهم يؤمنون، صح ولا لا؟ الدعاء وارد للميت، ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دفن الميت يدعى له بالثبات، لكن لا يدعى جماعي. طيب الآن شككنا، هل الدعاء جماعي سنة مشروع أو غير مشروع؟ شككنا، وش الأصل؟ عدم المشروعية. فالأصل في العبادات المنع، إذا شككنا في المنع. طيب الأشياء شككنا هذا حلال ولا حرام؟ حلال. إذن كل ما شككنا في شيء نرجع إلى الأصل في هذا الشيء، فإن كان الشك في العبادات نرجع إلى الأصل في العبادات، وإن كان الشك في الأشياء نرجع إلى الأصل في الأشياء. نعم. النوعين وش النوع؟ ما هم النوعان؟ العبادات والأشياء. الأشياء يدخل فيها العادات والتقاليد واللحوم إلى آخره. نعم. إنسان صنع طعام بيت جديد، صنع عشاء، قال واحد هذا حرام إسراف، قال واحد لا هذا جائز. طيب شككنا الآن هل هو يجوز أو لا يجوز؟ نرجع إلى أي شيء؟ الجواز. نعم. ها انتبهوا. طيب الأصل هنا شك هل هذا الحيوان حلال أو حرام، وش الأصل؟ الحل. طيب شك هل سمى أو لم يسمي؟ الحل ولا المنع؟ المنع. هنا انتقلنا إلى إلى اليقين والشك، اليقين أنه لم يذكر اسم الله عليه، فهذا ما له علاقة بقاعدة الأصل في الأشياء الحل، هذا له علاقة في أن الشيء لا يجوز إلا إذا ذكر اسم الله عليه، واضح لا؟ فإذا شككنا هل ذكر اسم الله أو لم يذكر فالأصل أنه لم يذكر. نعم. ولو شككنا في معاملة من المعاملات هي حلال أو حرام، هي حلال حتى يقوم دليل على المنع منها، وهذا الأصل مرفع فيما يحكم من المعاملات في هذا العصر. إذا شككت في معاملة هي حلال أو حرام فهي حلال، والذي يقول إن هذا المعامل هو المطالب بالدليل بناء على ما ذكرناه من هذه القاعدة العظيمة. طيب قوله ممنوعة، والذي يقول إنها ممنوعة هو المطالب بالدليل. طيب إذا قلت هذه المعاملة جائزة، قال لك أعطني الدليل على أنها جائزة، ماذا تقول؟ ماذا نقول؟ نقول الدليل عدم الدليل. نقول الدليل عدم الدليل، لأن الأصل الحل، فالدليل عليه هو. نعم. بما لم يشرع إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة، وإنما قلنا إنه إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة لأنه ربما يفعل هذا الشيء تأويلا لا عناد، لكن إذا بين له الحق وعاد وأصر على بدعته هو آثم بلا شك. يعني إنسان مثلا يقول ربنا لك الحمد بعد الركوع والشكر، فربنا لك الحمد والشكر، ماذا نقول له؟ نقول الشكر لا يجوز أن تفعله، فلا نقول له أول مرة أنت مبتدع، لأن قد يكون متأولا الشكر ذكر وأردت أن أقوله، لكن إذا بيناه له فأصر عليه نقول هذا بدعة، لأنه آتى بلفظة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر تحذيرا بالغا من المحدثات في الدين، حتى كان صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك في كل خطبة جمعة يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة وكل محدثة فيه وكل محدثة محدثة. وهذه مشكلة الآن لا سيما في انتشار هذه الوسائل، يعني الآن يطلع مقاطع في الواتس وغيره بناء على الرؤى، يعني فلان رأى رؤيا كذا وكذا وحصل له كذا ثم لزم هذا الذكر وفعل هذا الذكر، هذا كله من البدع. لا يجوز أن نأخذ ذكر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن نأخذه على سبيل الذكر المطلق. كيف؟ يعني بعض الناس الآن ممكن يلازم له دعوة معينة، دعوة معينة واضح لا، فيكررها. يعني إنسان مثل يريد الولد، يريد الولد، قال اللهم ارزقني ولد 1000 مرة، باب أنها دعاء مطلق، قل هذا يلح على الله كيف رزق بولد، ما نقول للناس ادعوا بالولد 1000 مرة، لا، يدعي دعاء مطلقا. فمثل هذه الأمور لنتنبه، يعني يأتي دائما رسائل في الجوال يسألون أرسل مقطع ما رأيك فعله، هل ننشره أو ننشره، ما رأيك؟ الحمد لله الشكر الأمر ما يحتاج سؤال، إذا أتاك مقطع ولا شيء مكتوب قبل أن ترسله انظر هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يثبت. إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم العين والرأس ونحن نبحث عنه، إذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيما ثبت عنه غني عن هذا الكلام. ثم كما قال الإمام الشافعي كلام جميل، أن من أتى بذكر لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة. يعني من أتى بذكر وألزم الناس به قيدهم به أو عبادة من العبادات كأنه يقول محمد عليه الصلاة والسلام ما أكمل الرسالة، بقي هذا الذكر ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تأتي تبلغ به؟ هذا أمر صراحة في غاية الخطورة. أول الأمور لا تنتشر لأن ما في وسائل، يصورون أوراق وفلان رأى وفلان رأى ويزعونها وقد تصل إلى 40-50، لكن الأجهزة هذه تصل إلى الآلاف. والمشكلة هذه الأجهزة، أرجو تنبهوا يا إخوة، المشكلة هذه الأجهزة المرسل يكون أحيانا مجهول، محب الإسلام، محب الحق، محب النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء ما نعلم، قد يكون مبغض النبي صلى الله عليه وسلم لكن كتب هذا الكلام حتى يقبل. ولهذا وجدت رسائل وأذكار ومقاطع يبثها الرافضة، يبثها الأحدى، والإنسان عنده طيبة قلب وحب الخير إذا رأى هذا الذكر الجميل طار به. فينبغي التنبه، الذي لا يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول له لا كرامة، لا كرامة، لا تأتينا بشيء، حتى لو أتيتنا بحق أثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا وقعنا في البدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف البدعة بأنها ضلالة لا يستثنى منها شيء، من ابتدع شيء فقد ضل، فلنحذر من هذا. ولهذا نحن الآن لم نستطع أن نأتي بمعشار السنن، صح ولا لا؟ معشار السنن لم نستطع أن نأتي بها، فكيف نأتي بخلاف السنن؟ فلنتنبه لهذا. وقد يعرض الشيطان للشخص حتى يشككه في أهله، فنقول الأصل سلامة أعرض عن هذا نهائيا. وقد يأتي الشيطان للشخص يشككه في أمور مما يتعلق بالله عز وجل، فنقول له أعرض عن هذا، الأصل أنه ليس عندك شك وليس عندك خط في الله، ألست تتوضأ لله وتصلي لله وتتصدق لله وتصوم لله، فكيف تعمل هذه الأعمال التي فيها مشقة عليك من أجل الله عز وجل، ثم تأتي وتقول أنا عندي وساوس، فيما يتعرض بذات الله، لأن الذي عنده وساوس أو شكوك لا يعمل هذه الأعمال. فالحاصل أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنك مؤمن مقرر، وأن هذه وساوس، وساوس من الشيطان بمنزلة الزيادة يرمي بها الفريسة. لكن إذا كانت الفريسة قوية نجت من سهامها. إذا قال قائل: ما الدليل على أننا عند الشك في الأمور نرجع إلى أصولها؟ الجواب: الدليل على ذلك مسألة فرضية وقعت في قضية طهارة، لكن صارت ميزانا لكل شيء، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل المخير إليه أي أنه يجد الشيء في الصلاة، الشيء يعني ناقض للوضوء كالريح، وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحقيقة أن هذا الحديث الدال على فرض من مسائل العلم ينبغي أن يكون قاعدة من قواعد الفقه، لأنه ينفع في العبادات والمعاملات والأنكحة والطلاق وغير ذلك. حتى لو شك الإنسان في الطلاق هل وقع أو لم يقع فإنه لا يقع، لأن الأصل بقاء النكاح. وإن كان بعض العلماء يقول: الورع التزام الطلاق، لكن نقول: هذا قول ضعيف، بل الورع عدم التزام الطلاق، لأن الأصل بقاء العصمة. ولو قلنا إن الورع التزام الطلاق لأحللنا المرأة لرجل ثاني بدون يقين حلم، ولا يشكل على قول. يعني لو أن إنسان شك هل طلق أو لم يطلق، قال بعض العلماء إنك إذا شككت هل طلقت أو لم تطلق ممكن أنك تطأها في الحرام، قد تكون طلقت صح، فنلتزم الطلاق أحوط لهذا الرجل صح. طيب نحن الآن احتطنا لهذا الرجل، لكن المرأة ستزوج رجل آخر، احتطنا ولا ما احتطنا لها؟ ما احتطنا. ولهذا الشيخ يقول هذا الاحتياط قول ضعيف، لأنك إذا احتطت لزوجها فقد أحللتها لغيره صح ولا لا؟ فكون نخطئ وتبقى عند زوجها الأول أحسن مما نخطئ أن نفرق بينها وبين زوجها الأول ونحلها لرجل آخر. واضح ما هو واضح؟ نعم. ولا يشير على قول ناظم أن يقع في الحكم شد فرجه للأصل في النوعين ثم انتبه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات وقد استبرأ لدينه وعرضه. يقول لك لا يشكل عليك هذه القاعدة، لا يشكل عليك هذا الحديث معها. إذا شككت في الحكم ارجع للأصل، ولا يشكل عليك حديث الشبهات، لا يشكل عليك حديث الشبهات، لأن ممكن شخص يقول حديث الشبهات هذا يخرم هذه القاعدة، نقول لا، لا يخرم القاعدة. نعم. لأن معنى قولنا أن يقع في الحكم شك أننا إذا شككنا هل هذه عبادة مشروعة أو لا فيجب علينا أن نتجنبها، وإن طابت نفوسنا بها أو ركنت إليها، لأن الأصل في العبادات الأرض، وأما في المعاملات فالأصل فيها العلم. فإذا شككنا أن هذه المعاملات حلال أو حرام فإننا نأخذ بالحمص، وإذا شككنا في هذا الحيوان هل هو من الحلال أو الحرام فنأخذ بالحمص، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، لقوله تبارك وتعالى: هو الذي خلق سكنات الأرض جميعا. فهذا أصل عظيم يقتضي أن جميع ما في الأرض حلال لنا. فإذا شككنا هل هذا مما حرمه الله أو لا رجعنا للأصل وهو الحمص، إلا أن يوجد قرائن ترجح أنه من المحرمات، فحينئذ يكون من المشتبهات، ونقول إن من التقوى ترك المشتبهات والاختلاط في الحكم. مسألة: امرأة لها طفل معور وكان مولودا على هذا الوضع، وكانت ترعاه هي وأبناؤها الكبار، وفي يوم وجدت أن الطفل قد مات، وهي لا تعرف في هذا اليوم هل وضعت الحليب لهذا الطفل أو لا، أو لا تعرف هل إخوته أضاعوه أو لم يضيعوه، وقد رأته ميتا فماذا عليها، علما بأنها قد وجدت الحليب الذي وضعته في الثلاجة. نقول: هذه المرأة ليس عليها شيء. معنى كلام الشيخ هنا يعني هل هي فرطت أو لم تفرط؟ الأصل أنها مهتمة بولدها، هذا الأصل واضح لا؟ فلا نلزمها بالتفريط حتى يوجد قرائن تدل على أنها فرطت. نعم. ومثل هذه الحال يقع كثيرا، فيشتبه على بعض الناس: تجد المرأة طفلها ميتا على الفراش ولا تدري هل انقلبت عليه أم لا. ونحن نقول قاعدة مفيدة: إذا حصل الشك هل كان القتل بسبب من الأم أو غيرها من الناس، أو كان ذلك بفعل الله عز وجل، فإن الأصل براءة الذمة، ولا شيء على الأم ولا على غيرها مع الشك. شيئا لا كفارة ولا دية إلا إذا علمنا يقينا أنه حصل القتل بسبب تعدد منه أو تفريط. وعلى هذا فنقول لهذه المرة لا شيء عليك، لا إثم ولا كفارة ولا دية. يعني امرأة تقول مثلا أنا انقلبت على ولدي وأنا نائمة، انقلبت على ولدي ومات الصغير، عليها شيء ولا ما عليها هنا؟ عليها، لأنها الآن تأكد أنها هي سبب القتل. لكن أخرى تقول أنا ما أدري، ولدي نائم في حجري ولا أدري هل انقلبت عليه أو لم انقلب، وجدته ميتا. نقول الآن نحن شككنا، شككنا هل هي السبب أو ليست السبب. فالأصل براءة الذمة، والأصل أنها لم تفعل الجناية. واضح ولا لا؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. الصلاة والسلام على رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.